ويقرأ عنده ياسين ويقرأ عنده ياسين أنه ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها اقرأوا على موتاكم ياسين. وقد نبه الأئمة رحمهم الله على أنها تسهل خروج الروح, قالوا إن قراءتها تسهل خروج الروح. وفي هذه السورة العظيمة أمور عظيمة, ففيها أمور منها فضل من مات على التوحيد والإيمان, فإن العبد الصالح لما أنذر قومه وأمرهم بتوحيد الله فأبوا وأعرضوا عنه, وبين الله سبحانه وتعالى مآله مع السعداء, قال الله عز وجل قيل ادخل الجنة, هو قال, قال الله تعالى عن أنه قال إني آمنت بربكم فاسمعون, ماذا قال الله بعدها؟ قيل ادخل الجنة, قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فهذا يبشر المؤمن عند الموت, لأن الله تعالى ذكر عاقبته بعد إيمانه وتوحيده, لأنه قال إني آمنت بصيغة التوكيد والجزم, إني آمنت بربكم فاسمعون, نطق بالتوحيد معتقدا له ملتزما له, فقال الله عز وجل قيل ادخل الجنة, قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكرامة الدنيا والآخرة ومغفرة الله للعبد في الدنيا والآخرة بهذه الكلمة العظيمة, وهي كلمة الإيمان وكلمة التوحيد. وقال بعض العلماء لأن فيها مآل السعداء ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون, فيها مشاهد الآخرة, ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون, قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون, فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون, إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون, هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون, لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون, سلام قولا من رب الرحيم. ما سمع مؤمن بهذه الكلمات إلا سلت روحه, فخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. سلام قولا من رب الرحيم, إذا قال ربك سلام فهو السلام, نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا السلام. سلام قولا من رب الرحيم, هذه مآل السعداء, وفيها التذكير بعظمة الله جل جلاله, لأنها ذكرت الموت وأحواله ونهايته, وخاتمتها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم, الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون, أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كلام لا أجمل منه ولا أكمل منه, تسلو به الأرواح حينما يسمع المؤمن هذه الكلمات الطيبات, وكل كلام الله طيب وهو طيب ولا يكون منه إلا الطيب, فإذا سمع هذا اشتاق إلى ربه. فمن هنا سن قراءة هذه السورة العظيمة لما اشتملت عليه من توحيد الله عز وجل والإيمان به والإيمان بالبعث واليوم الآخر وذكر مشاهد الآخرة, فهذه السنة قراءتها عند الميت, وقيل إنها تسهل خروج الروح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.